بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فكنا وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآيات استطراد من الله تبارك وتعالى لبيان عظيم صفاته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله الخالق لكل شيء المبدع لهذا الخلق كله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق عليه العبادة، وأن ما يعبد من دونه مما لا يخلق شيئا ولا يملك نفسه ضرا ولا نفعا باطل. وهو الله سبحانه وتعالى يوجه الله تبارك وتعالى يعني نظر عباده إلى صفاته سبحانه وتعالى: هذا هو ربكم الذي هذه صفاته، وبالتالي هو الذي يستحق وحده العبادة سبحانه وتعالى. وهو الله، وهو الذي أنزل من السماء ماء مع المطر فأخرجنا به نبات كل شيء، كل أنواع النباتات مختلفة الألوان والطعوم والخصائص والأشكال والمنافع الهائلة المتعددة، أكثر من يقول علماء النبات أكثر من 2 مليون نبتة الآن التي عرفت، وهناك عدد كبير جدا من النباتات على الأرض غير معلومة لوقت الحاضر. فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه أي من هذا النبات خضرا بداية الثمرة، نخرج منه حبا متراكبا، حب يركب بعضه بعضا مصفوف كما المشاهد في سنابل القمح وسنابل الأرز وكيزان الذرة، حبا متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كذلك من النخل يخرج الله تبارك وتعالى لها قنوان. القنو يعني هو العذق بما فيه الشمراء الشماريخ والعرجون والثمرة، دانية قريبة تناول، وجنات من أعناب يعني أخرج الله تبارك وتعالى من ماء المطر النازل الذي ينزله من السماء جنات، جمع جنة بساتين، من أعناب أنواع العنب المختلفة، كذلك الطعوم والأشكال والألوان. ثم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، الزيتون والرمان قد مشتبه يعني أنه في الشكل الخارجي من حيث الشجرة ومن حيث أوراقها حتى من حيث زهورها قد تكون تشبه بعضها بعضا، ولكنه غير متشابه. في خصائص الثمار فإن هذه الرمان تجد هذا حامض وهذا حلو وهذا حامض حلو، وهذه مختلفة كذلك درجات اللون بعضها مع بعض في داخل يعني حب الرمان. كذلك الزيتون قد تشتبه شجرة زيتون بهذه الشجرة، لكن يختلف عند يعني عند الثمار مختلفة تماما، في اختلاف كبير بين يعني زيتون وزيتون. قال جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. جمال جمال الثمرة عندما تبدأ يعني طلوعها وينعه، اليانع يعني الذي قد صح وزكى وملأته النضارة والخضرة. انظروا إلى ينع ونجاحك في الدنيا والآخرة إلى أن تصل الجنة وتنجو من النار، ما يمكن يعني آخر يعطيك مثل هذا، يعني لا طبيب يكشف علتك ويقول له والله علتك ومرضت في كذا كذا كذا، اعمل كذا، خذ هذا الدواء علشان تنتفع به، وقد تنتفع به، هذا هداك إلى شيء من النفع في بدنك، نفع جزئي جدا، هذا لا يمكن أن يقارن ب يعني بهداية الرسول. وكذلك لو جاءك مهندس، لو جاءك خبير، لو جاءك من أعطاك ومن علمك، ما ينفعك بأي نافعة في هذه الدنيا قدمك لك معروف، لكن هذا شيء جزئي جدا لا يسوي شيء. فأنت إذا أعطيت الطبيب على مشورته لك وعلى توجيهك إلى العلة التي بك والمرض التي بك وطريق الشفاء مما أنت فيه، أو المهندس الذي صمم لك بيتك أو كذا أو أي هدية، أعطي أجر يستحق هذا الأجر على عملي هذا. لكن أعظم من هؤلاء كلهم الرسول، الرسول الهادي الذي هداك ويعلمك ويأخذك إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. قل لا أسألكم، قل لا أسألكم أيها الناس على هذا الدين أجر، على تعريفي إياكم بطريق الفوز في الدنيا والآخرة والنجح، وتعليمه لكم لا أطلب منكم أجر على ذلك، هذا أجري على الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن هو يعني هذا القرآن المنزل وهذا الدين ذكرى للعالمين، لكل الأمم، لكل الأمم والشعوب. وقد أرسل النبي للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، كل من على الأرض من وقته ومن زمانه وإلى يوم الساعة. انظر هذا التشريف العظيم من الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، أنه لم يأتي رسول لمهمة محدودة ولقوم محدودين، لا، هذه نذارة للعالمين. ومع هذا النذارة للعالمين والهداية للخلق أجمعين، فإنه لا يطلب من أحد من هؤلاء أجرا، صلوات الله وسلامه عليه، أجره على الله. لذلك فإن الله تبارك وتعالى يكافئه المكافأة العظمى في أن كل من يهتدي لهذا الدين بدعوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي جاء به، فللنبي أجر مثل أجر الفاعل، من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فله الأجر العظيم والمثوب العظيم من الله. ولذلك ما يتقاضى أجر على هذا العمل من أحد يعني في هذه الدنيا. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. خطاب كذلك جاء لهؤلاء اليهود والنصارى الذين كانوا يعني يكذبون ويدعون في حجاجهم وكذبهم على يعني مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك في كذبهم على العرب أنه يعني ينفون يعني إرسال النبي صلوات الله وسلامه عليه ورسالته، وأحيانا وينفون كل الرسالات. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال جل وعلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالخطاب موجه إلى هؤلاء، انتقل الخطاب من الخطاب للعرب إلى الخطاب كذلك للخطاب لهؤلاء اليهود الجاحدين الذين قالوا في معرض اللجج والجلال، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني إن الله أرفع وأعظم من أن يعتني بهؤلاء البشر ويرسل لهم رسالة، لا، وإنما خلقهم هكذا ولم يرسل لهم شيء. وهذا قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، فإن هذا يعني اتهام لله تبارك وتعالى بالعبث، واتهام له سبحانه وتعالى يعني بسوء الحكم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا كان الله لا ينزل على بشر ما أنزل رسالات ولا يأمر عباده بما يعني يجب عليهم نحو إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، ولماذا وجدوا هنا في هذه الأرض، وما هو الطريق الصحيح وما هو الطريق الباطل، وإنما خلق خلقه هكذا وخلاها عبثا وسدى، يبقى هذا اتهام لله تبارك وتعالى يعني بالجهل والتضيع واللعب والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يخلي عباد، يخلي الناس هكذا، يأكل قويهم ضعيف ضعيفهم، ويفسق منهم من يفسق، ويفجر من يفجر، ويسرق ويفعل، وتفعل المنكرات، ثم لا تكون حكومة ولا يكون يعني بيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، فالله تبارك وتعالى منزه عن العبث وعن اللعب. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهؤلاء المجرمون اليهود مع يعني انتمائهم في معرض اللجج والحجاج والكذب، وهم قوم بهت، يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا الرسالات كلها التي أنزلها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر من، وقد كان أيضا من اعتقاد العرب أن البشر مش ممكن يكونوا يعني رسل، يعني لا يمكن أن يختار الله تبارك وتعالى يعني رسولا بشرا يجعله بين الناس، بل لو كان الله يريد رسالة أن يرسل رسالة إلى أهل الأرض فينزل ملك حتى يعلمهم هذه الرسالة، أما أن يكون بشر لا. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. البشر إنسان، وسمي البشر بشر قيل لأن بشرتهم ظاهرة بخلاف الحيوانات الموجودة على الأرض، فإن كل حيوان يعني يغطي بشرته شيء، الشعر وبر صوف هذا يغطي بشرة الحيوانات، أما الإنسان من جملة هذه الحيوانات فإن يعني بشرته ظاهرة. ما خلق الله على بشر من شيء، قال جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، احتجج على اليهود، من أنزل الكتاب وهو التوراة الذي جاء به موسى عليه السلام النبي والعز من الرسل نورا وهدى للناس، حال كونه نورا وهدى للناس اللي هي التوراة، كما قال جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فهي حكم ونور وهداية ودعوة إلى طريق الرب جل وعلا. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني هذا الكتاب لا تجعلونه مجموعا في بين دفتين حتى يظهروا، وإنما يجعلونه في أوراق متفرقة حتى يحتجوا بما يشاءوا على الناس ويخفوا ما شاءوا. وهذا من يعني من مكر أساطينهم وكبرائهم على يعني صغارهم وضعفائهم وعامتهم، فحتى لا يحتج عليهم بما في التوراة من شيء، يكون هم مخالفين أو يفتوا بخلاف أمر من الأمور، فيقوموا يجيبوا يعني من الورقة أو القرطاس الآية التي يعني تناسب قولهم ويخفوا الباقي. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، يعني أوراق متفرقة، تبدونها يعني هذه القراطيس وتخفون كثيرا من هذه كذلك الأوراق، قراطيس التي فيها آيات أخرى. وعلمتم، وهذا طبعا يعني فضح لعملهم هذا، وأنهم يعملون هذا ليحتجوا بما شاءوا على يعني عوامه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، علمتم ما لم تعلموا من الدين المنزل، ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم إلا بهذا الطريق الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى، يعني كذلك آباؤكم لم يكونوا يعلمون الطريق إلا بما أنزله الله عز وجل. قل الله، قل الله الذي أنزل هذا سبحانه وتعالى، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم يعني إذا احتجشت عليهم هذا فاتركهم في خوضهم يلعبون، يعني لا تسافههم ولا لا تسافههم ولا يعني، وإنما اتركهم ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله هنا جواب على هذا السؤال الذي هو للتقرير، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ثم قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا الإشارة إلى القرآن، كتاب سماه الله تبارك وتعالى كتاب لأنه مكتوب في السماء، ثم أنزله الله تبارك وتعالى قراءة من جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه النبي في الأرض فهو مكتوب. قل من أنزل، قال جل وعلا: وهذا كتاب، القرآن كتاب أنزلناه، أنزله الله تبارك وتعالى مبارك، حال كونه مبارك، أنزلناه مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، صفة للكتاب أن هذا الكتاب مبارك مصدق الذي بين يديه. البركة هي الزيادة والخير، والقرآن مبارك في كل شيء. بركة القرآن أولا في زيادة من يؤمن به، لا لم يوجد كتاب يعني أنزله الله تبارك وتعالى في الأرض له من القارئ ومن الكاتب ومن التابع ومن الحافظ ومن التالي كهذا القرآن، فهو أعظم كتاب كتب وأعظم كتاب قرئ وأعظم كتاب ذكر به وأعظم كتاب اهتدى به المهتدون وأعظم كتاب خشع يعني لقراءته الخاشعون وبكى من مواعظه الباكون، ما في كتاب له مثل هذا. فبركته في زيادة من يعني وكثرت من آمن بالله تبارك وتعالى عن طريقه وعن موعظته. كذلك هو كتاب مبارك في ثماره، فإن الله تبارك وتعالى جعل من قرأ حرفا من هذا القرآن له 10 حسنات، كما جاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فهذه البركة في قراءته وتلاوته وحفظه، البركة والزيادة والنماء في حفظه أمر عظيم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه له أجر، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا أمر عظيم، بركة القرآن بالتعليم، فإن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، فبركات القرآن لا تحد. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. لأن الوقت وقت أدركنا، فإن إن شاء الله نكمل في بيان هذه الآية في الحلقة الآتية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.